بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، وصلنا في حلقات سابقة إلى الكلام الطويل في الحقيقة حول ما يتعلق بأحكام الصلاة، وكذلك ذكرنا شيئا من شروط الصلاة، فتعرضنا في الكلام حول بدأنا بشروط الصلاة، الإسلام، العقل، التمييز، ذكرنا دخول الوقت، ذكرنا اجتناب النجاسة، الطهارة من الحدث، أن يصلي وهو طاهر، ما يجوز أن يصلي وهو على غير طهارة، ومن صلى على غير طهارة بطلت صلاته. ذكرنا كذلك في الحلقة الماضية الكلام على استقبال القبلة، وأنه لا بد أن يستقبل القبلة، وأن استقبالها يسقط عن من كان يصلي النافلة في السفر أو من كان عاجزا عن استقبالها كالمريض ونحوه. اليوم لعلنا أيها الأحبة الكرام نختم الكلام بآخر شروط الصلاة، وهو الكلام على النية. والنية في اللغة هي القصد، وشرعا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. النية محلها القلب، لا يحتاج إلى التلفظ بها، ومن تلفظ بالنية فهو مبتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل النية في قلبه ولم يكن يتلفظ بها. إذا أراد يصلي ما كان يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، نويت أن أصلي المغرب، ما كان يفعل مثل ذلك. ومن اللطائف أن أحد العلماء كان مر في الحرم فصلى بجانبه رجل، هذا الرجل لما أراد أن يكبر رفع يديه ثم قال نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف الشيخ فلان حرما مقيما، الله أكبر، وصلى. لما انتهى من الصلاة سأله الشيخ الذي بجانبه، قال يا فلان، قال نعم، قال أنت تلفظت بالنية، قال إيش اسمك، قال فلان، قال أنت تلفظت بالنية، قال نعم، قال أنت تلفظك بالنية لا يخرج عن 3 أحوال، إما أن تكون تخبر نفسك ماذا سوف تفعل، وهذا جنون. أحد يا جماعة إذا أراد يفعل شيء يخبر نفسه، يعني أنا الآن أريد أشرب ماء أقول يا نفسي سأشرب ماء، أريد أن أحرك القلم أقول سأحرك القلم، هذا جنون. تخبر نفسك ماذا تريد أن تفعل، نفسك أصلا تعلم ذلك. إذن الأول باطل. قال وإما أن تكون تخبرني أنا الذي بجانبك تقول لي تراي، وهذا رياء، ما يجوز تخبر الناس بفعلك. وإما أن تكون تخبر الله تعالى، والله جل وعلا ما يحتاج أن تخبره، قل أتعلمون الله بدينكم، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلماذا تلفظت بالنية إذن؟ سكت ذلك الرجل، فعلا لا هو تلفظ بها بيخبر نفسه، ولا سيخبر الذي بجانبيه، ولا سيخبر الله تعالى. إذن لماذا تتلفظ بالنية؟ فالتلفظ بالنية أيها الإخوة لا يجوز، وهو من البدع. لذلك ترون بعض الناس إذا رفع يديه بيكبر بدأ يحرك شفته قليلا ثم الله أكبر. الحركات هذه كلها هذه جاء بها من كيسه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعلها. يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا كان يفعلها. وكذلك قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما أن يبدأ الإنسان يا جماعة يتلاعب بمثل ذلك فلا شك أن هذا باطل وأنه لا يجوز. والنية طبعا تستمر طوال الصلاة وليس فيها مشقة، يعني بعض الناس النية عنده قضية هذه حتى ينوي نويت لا ما نويت إلا هي ظهر إلا عصر. يا أخي انوي الصلاة التي نواها الإمام وصلي، يعني إذا كنت وراء الإمام، إذا كنت لخبطك الشيطان هذه نية مغرب لا نية عشاء لا إلا نية مغرب، انتبه لا تنوي عشاء، فانوي أنك تصلي الصلاة التي صلاها الإمام خروجا من يعني تلاعب الشيطان بك، وتعتبر صلاتك صحيحة في مثل ذلك. النية أيها الإخوة والأخوات تنقسم إلى 3 مراتب، وحقيقة شرح هذه المراتب فيه شيء من الصعوبة ويحتاج يعني إلى توضيح طويل، فلعلكم أن تركزوا معي عند شرحها. هي 3 مراتب. عندنا نية أعلى مرتبة لصلاة فريضة، مثل إنسان سينوي أن يصلي الظهر أو ينوي أن يصلي العصر أو مغرب أو هذه نية صلاة مفروضة، هذه أعلى مرتبة من أنواع النيات. طيب النية التي أسفل منها نية صلاة نافلة مقيدة. مقيدة كيف؟ يعني مقيدة إما بوقت كصلاة الضحى، ما يجوز واحد يصلي الضحى بعد الظهر أو يصلي الضحى بعد المغرب، لا، وقت الضحى معروف ما بين طلوع الشمس إلى وقت صلاة الظهر، هذا وقت الضحى. مقيدة بوقت أو مقيدة بصلاة، مثل سنة الفجر مقيدة بصلاة الفجر صلى قبلها، مثل سنة الظهر مقيدة بصلاة الظهر صلى بعدها أو قبلها، هذه مقيدة اسمها. وهناك نافلة مطلقة، نافلة مطلقة مثل لو إنسان رجع إلى بيته بعد صلاة الظهر فجلس فحدثه الشيطان أن يفعل معصية، وسوس له الشيطان فأراد أن يبعد الشيطان وشره فقال بقوم بصلي ركعتين، الله أكبر وصلى ركعتين. طيب هاتان ركعتان هل هما سنة فجر؟ لا. هل هما سنة الضحى؟ لا. هل هاتان الركعتان سنة الظهر؟ لا، ما هو صلى سنة الظهر في المسجد. هاتان الركعتان نافلة مطلقة هكذا لله، ركعتان لله. مثل لو إنسان دخل الحرم فسمع عن فضل أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة وكبر يصلي ركعتين ركعتين ركعتين وينوي أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فهذه اسمها نافلة مطلقة. هذه الأنواع الثلاث لهذه النوافل إذا فهمناها استطعنا بعد هذا أن نتبين متى يجوز تغيير النية في الصلاة ومتى لا يجوز. لكني اسمحوا لي أن أعيدها بسرعة: نية صلاة فريضة، نية نافلة مقيدة، نية نافلة مطلقة. طيب في نفس المرتبة لا يجوز تغيير النية بعد البداية في الصلاة. يعني مثلا أفرض أن إنسان كبر ليصلي العصر، الله أكبر، لما كبر تذكر أنه لم يصلي الظهر، كان نايم ولا صلى الظهر، فأراد بعدما كبر أن يقلبها من نية صلاة عصر إلى نية صلاة الظهر، نفس المرتبة، هذا ما يجوز، ولو قلبها بطلت الصلاتان. لكن لو أن قبل ما يكبر لما أقيمت الصلاة جاء وصف مع الإمام ثم لما تذكر أنه ما صلى الظهر فجعل النية ظهر ثم بعدها صلى العصر، هذا صحيح إذا كان ما بعد دخل في الصلاة. أما إذا كان دخل في الصلاة فإنه لا يجوز له أن يغير النية من شيء إلى شيء. أما لو غير النية من فريضة إلى نافلة مقيدة أو مطلقة، يعني من الأعلى إلى الأسفل، يجوز. أنا أعطيكم مثالا على ذلك. نفرض أيها الأحبة أن شخصا مثلا دخل إلى المسجد ليصلي الفجر، أول ما دخل المسجد فإذا برجلين أو ثلاثة خارجين من المسجد، ظن أن الناس قد صلوا الفجر، فدخل الرجل والله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة وكبر يصلي الفجر لوحده. لما كبر يصلي الفجر لوحده رأى الإمام دخل، يعني دائرة بصره رآها ورأى الناس يدخلون، فانتبه إلى الثلاثة الذين خرجوا لعذر معين، إما انتقض وضوءهم أو عندهم ظرف، فأراد أن يقلبها، هذا بعد ما كبر، أراد أن يقلبها من صلاة فريضة الفجر إلى نافلة الفجر، سنة الفجر. طيب سنة الفجر نافلة مقيدة أم نافلة مطلقة؟ نافلة مقيدة، فهذا يصح ما دام من الأعلى إلى الأسفل، يصح أن يقلبها من نية صلاة مفروضة إلى نية نافلة مقيدة، هذا يصح له ذلك وليس عليه في ذلك حرج. طيب لو أن يا جماعة واحد استيقظ من نومه مثلا يؤذن الفجر الساعة الخامسة وتطلع الشمس الساعة السادسة، استيقظ صاحبنا الساعة السادسة إلا خمس دقائق وذهب وتوضأ بسرعة يريد أن يصلي قبل أن تطلع الشمس، ثم جاء وكبر باقي على الفجر دقيقتين على طلوع الشمس، دقيقتين كبر بيصلي النافلة، دخل عليه أخوه وقال يا فلان ترى بقي على طلوع الشمس دقيقة، فأراد أن يقلب هاتين الركعتين التي هما أصلا نافلة مقيدة سنة الفجر، أراد أن يقلبها إلى فريضة صلاة الفجر، هل يصح هذا؟ لا، لا يصح له ذلك، لأنها من الأدنى إلى الأعلى لا يصح له ذلك. إذا ماذا يفعل؟ اقطع هذه النافلة وكبر من جديد بنية أنها صلاة الفريضة. هذا أيها الإخوة قد تبين لنا به، إذا كانت نفس المرتبة من فريضة إلى فريضة ما يصح. طيب من فريضة إلى نافلة مقيدة يصح. طيب تعالوا ننظر إلى من يصلي من فريضة إلى فريضة، مثلا من نافلة إلى نافلة مقيدة كلها. خذ مثالا على ذلك، نفرض أن شخصا في الضحى جالس في بيته فأراد أن يصلي الضحى، مثلا كبر، طبعا الضحى مقيدة لأنها محدد لها وقت معين، كبر ليصلي الضحى، أول ما كبر ليصلي الضحى تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر، جاء والإمام قد أقيمت الصلاة فصلى معهم ثم قال خلاص سأصليها إن شاء الله في الضحى، سنة الفجر يجوز تأخيرها إلى الضحى، فأراد أن يقلبها بعدما صلى، أراد أن يقلبها من نافلة مقيدة من صلاة الضحى إلى سنة فجر، هل يصح ذلك؟ ها هي في نفس المرتبة، لا يصح له ذلك، وذلك لأنها نفس المرتبة. إذا ماذا يفعل؟ يتمها صلاة الضحى ثم إذا انتهى منها صلى سنة الفجر. طيب نأتي إلى المسألة الأخيرة وهي تغيير النية من نافلة مقيدة إلى نافلة مطلقة أو من نافلة مطلقة إلى مقيدة. خذ مثالا على ذلك، نفرض أن شخصا فرضا صلى الظهر في المسجد ثم قام وصلى ركعتي السنة، هو متعود دائما يصلي ركعتي السنة في البيت لكن هالمرة صلاها في المسجد، رجع إلى البيت وكعادته طلب من أهله أن يحضر له شيء من القهوة، ثم أقبل واستقبل القبلة الله أكبر بنية أنها سنة الظهر، هو متعود يصليها في البيت لكن تلك المرة صلاها في المسجد، أول ما كبر تذكر أني صليت سنة الظهر في المسجد، خلاص إذن هاتان ركعتان ماذا أفعل؟ أقطعهما؟ لا، وإنما يقلبها إلى نافلة مطلقة، هكذا ينوي أن هاتين الركعتين لله، يريد الأجر لله، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجده إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة، والحديث حديث ثوبان في صحيح مسلم، فأراد هكذا لله يريد ركعتين فصلاهما، فها صلاته في هذا الحال جائزة. طيب تعالوا إلى المثال الذي بعده، وهو لو أنه قلبها من نية نافلة مطلقة إلى نية نافلة مقيدة. أنا أعطيكم مثالا على ذلك، أفرض أن شخصا مثلا صلى المغرب أو صلى سنة المغرب أو مثلا لم يصلي سنة المغرب، عادة يصليها في المسجد، هذه المرة نسي أن يصليها في المسجد، أتى شخص وأشغله وكذا وخرج، وصل إلى بيته وجلس ثم حدثه الشيطان بمعصية، قال له الشيطان شغل قناة كذا وكذا وانظر إلى امرأة ترقص ولا امرأة تغني ولا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسلط عليه الشيطان ما دام أنت فارغ ما عندك شغل شوف لك حرمة ترقص ولا تغني ولا تمثل ولا، فأراد أن يكبت الشيطان قال بقوم بأصلي ركعتين، لما كبر هاتان الركعتان لم ينوي أنها سنة مغرب صلاة استخارة أي شيء ما نوى بها، ركعتين لله، لما كبر الله أكبر لأجل أن يصلي تذكر أنه ما صلى سنة المغرب، وسنة المغرب نافلة إيش مقيدة، ففي هذا الحال قال ما دام أني ما صليتها، يقول في نفسه ما دام أني ما صليتها إذن هذه سنة المغرب ونواها، فرفعها من نافلة مطلقة إلى مقيدة، يجوز؟ لا ما يجوز. إذن عندنا الحالات كالتالي، عندنا أول شيء نية الفريضة ثم نية النافلة المقيدة ثم نية النافلة المطلقة، في نفس المرتبة ما يصح تغيير النية، ومن أعلى إلى أسفل يجوز، من أسفل إلى أعلى ما يجوز. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالنافلة، قد يكون البعض مثلا يعني استوعب أكثر هذه المسألة وقد يكون البعض لم يستوعبها، لكنها في الحقيقة مسألة مهمة لا بد أن يعني نلحظ أن نفهمها حتى تستقيم عليها صلاتنا. بقي هنا مسألة أو مسألتان فيما يتعلق بالنية في الصلاة. الآن يا جماعة لو صليت وراء إمام وأنت مسافر وأنت مثلا لا تدري عن هذا الإمام هل هو مسافر أم مقيم، نفرض أنك صليت مثلا كنت تمشي فوقفت في محطة بنزين مثلا لأجل أن تصلي، أو في مطار ورأيت ناس يصلون وأتيت وصليت معهم، ما تدري هل هذا الإمام الذي يصلي بنا يعني هل هو مقيم أم أنه مسافر كبر وصلى وأنت دخلت معهم بداية الصلاة، ففي هذا الحال يصح أن تنوي نية الإمام، تقول في نفسك إن كان وأنت مسافر مثلا أنت مسافر، أما إذا كنت أنت مقيم فأنت قولا واحدا ستصلي 4 ركعات الظهر وغيرها يعني تصليها تامة، أما إذا كنت مسافر فنويت قلت في نفسك إن كان هذا الإمام مسافرا فسوف أصليها معه ركعتي سفر، وإن كان مقيما فسوف أتمها معه الله أكبر وصليت، طبعا ما تلفظت لا إنما نويت هذا في قلبك. طبعا كذلك لو أن إنسانا كبر ليصلي وهو لم ينوي أنه مسافر، نفرض أنك جئت مثلا وقفت وأنت مسافر وقفت سيارتك لأجل أن تصلي قلت الله أكبر مثلا بنية صلاة الظهر وأنت ناسي أنك مسافر يعني أصلا ليس عليك إلا ركعتين لكن ناسي الموضوع كله، بعد ما كبرت لتصلي الظهر تذكرت أنك مسافر، طيب المشكلة أنك أنت ما نويت أنك ستصليها ركعتين ناوي تصليها كالعادة، ففي هذا الحال لا بأس أن تصليها ركعتين وتعتبر هذا هاتان الركعتان تعتبر ركعتا مسافر ويصح فعلك على مثل هذا الحال، وذلك أن لأن نية السفر لا تشترط، يشترط حال السفر فقط أنك أن تكون مسافر، أما أن تنوي أنك مسافر فلا. أهم شيء أنك نويت أنك تصليها ظهر أو تصليها مغرب أو عشاء، أما مسألة أنك تنوي أنها ركعتين أو 4 ركعات فهذا لا يجب عليك إلا بعدما تبدأ في صلاتك، يصح أن تنوي ذلك. أيها الأحبة الكرام، أخيرا فيما يتعلق بالنية، ينبغي على العبد أيضا في صلاته أن ينوي أن هذه الصلاة لله، وأن يبتعد عما يقع في قلبه أحيانا من إرادة غير وجه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن أولئك الذين ينوون بعباداتهم غير وجه الله تعالى، قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أقوام يتساهلون بعباداتهم حتى يراءوا بها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ أو قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما هو الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني كل واحد مثلا في المسجد وبيكبر يصلي عادي، لكنه لاحظ أن فيه 2-3 ينظرون إليه فزين صلاة، دائما يسرع في الصلاة، ركوع سجود كل شيء بسرعة. هذه المرة لما رأى الناس حوله أطال في صلاته وخشع فيها وتصنع الركوع الطويل والسجود الطويل وأقامها إقامة تامة. فلا أصل أيها الإخوة أن المرء أيضا حتى في أثناء صلاته أن ينوي نيته لله عز وجل، وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن لا يقصد بها أن يرائي الناس أو أن الناس أحيانا يلعبون بها. المسألة الأخيرة معنا أن يحذر الإنسان أيضا من تسلط الشيطان عليه في نيته. كم من الناس أيها الإخوة تجده أثناء صلاته يتسلط عليه الشيطان ويفسد عليه صلاته بما يوسوس له، إما أن يوسوس له أحيانا أنك ما نويت أنك تصلي أحيانا، أو أن يوسوس له بأنك قد أحدثت، أو يوسوس له بغيرهم، أو أنك ما ركعت إلا ركعة واحدة إلا سجودا واحدا، أو مثلا نسيت تقرأ الفاتحة أو نحو ذلك. وهذا بلا شك أنه طامة، وقد ذكرنا الوسواس سابقا لما تكلمنا عن الوضوء وما يتعلق به، لكن لتعلقه الآن بالنية لا بأس أن نعيد شيئا مما ذكرناه. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. قال: فإذا قضي التأذين أقبل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ثوب بالصلاة أدبر. قال: ثم إذا قضي التثويب، يعني إذا قضيت الإقامة، أقبل حتى يحول بين المرء وبين صلاته، يعني يبدأ يتسلط عليه في صلاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج أحدكم من صلاته ولم يحسب له أو لم يكتب له إلا نصفها، ثم قال: إلا ثلثها، ثم قال: إلا ربعها، حتى قال: إلا عشرها. يعني يبدأ الإنسان ما يخشع في صلاته ولا يدري عن شيء. فلا بد أن الإنسان أيضا يحاول أن يخشع نفسه في صلاته. سئل إبراهيم بن أدهم عن تسلط الشيطان عليه وعن إحداث الوسوسة عليه في الصلاة، قالوا له: كيف تصلي؟ قال: توضأ وضوءا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم آتي إلى المسجد وأتخيل أن الجنة عن يميني وأن النار عن شمالي وأن الله تعالى فوقي ينظر إلي. قال: فأركع ركوعا بخشوع وأقرأ قراءة بتدبر وأتباكى وأتفكر فيما أقرأ. قال: ثم أنتهي من صلاتي ولا أدري هل كتبت صلاتي لي أم كتبت علي. هذا من شدة محاسبته لنفسه عندما يريد أن يصلي. سئل بعض السلف، قيل له: هل تفكر في شيء في صلاتك؟ قال: سبحان الله، هل عندي شيء أعظم من رب العالمين أفكر فيه؟ سعيد بن المسيب كان مرة يصلي في المسجد، فأثناء صلاته في المسجد انهدمت ناحية من المسجد، في ناحية من المسجد يعني انهدمت، لعله جاءها طين أو سيل أو نحو ذلك، المهم انهدم. وهو في صلاته لم يعلم بها، لما انتهى من صلاة رأى الناس، قال: ما بالكم مجتمعين، لم يشعر بها. قد يقول البعض: يا شيخ، من وين تأتي بهذا؟ هذا مذكور في السير، في سيرهم، وهو ثابت عنهم. لكن أحيانا نحن يا جماعة، لأننا ما نتصور أن مثل هذا يقع، وبعضنا إذا بدأ يصلي بدأ الشيطان يلعب به يمين ويسار. أقبل رجل إلى الإمام أبي حنيفة، قال: يا إمام، أنا قد أضعت حاجة لي. قال: طيب، اذهب وصلي ركعتين وأدعو الله أن يعني يسهلها لك، واسمع، حاول أن تخشع في هاتين الركعتين أبدا. قال: طيب، حاجتي كيف ضاعت؟ قال: المهم، اذهب وصلي ركعتين وادعو الله أن ييسر لك أن تجدها وأخشع في صلاتك. ذهب الرجل وكبر، لما كبر وركع ثم رفع قطع صلاته وأقبل إلى أبي حنيفة، قال: أبشرك، تذكرت. فقال أبو حنيفة: قد علمت والله أن الشيطان لن يدعه يكمل صلاة حسنة. دريت أن الشيطان ما هي مشكلة، ممكن أن يذكره أين ترك حاجة، لكن لا يمكن أن يدع يصلي صلاة حسنة لله عز وجل. فالمقصود أن العبد ينبغي أن يعظم أمر صلاته وأن تكون نيته حاضرة لله جل وعلا. أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.